السؤال رقم 12، هذه العلامة تعني ألف معبد غير منبسط، ب حاشية خطيرة، جيم مأوى للوقوف. أعيد، هذه العلامة تعني ألف معبد غير منبسط، ب حاشية خطيرة، جيم مأوى للوقوف.